السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. ما زال الحديث بحول الله موصولا من كتاب الحج من الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. بيقول لنا هنا في باب المحذورات، محذورات الإحرام، يعني مما يحرم ويمنع ويحذر على المحرم بعمرة أو حج. قال في فقرة 6: ولا ينكح ولا ينكح بكسر الكاف، ولا يخطب، لحديث عثمان الثابت في مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال في الباب أحاديث: أما ما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فقد عارضه ما في صحيح مسلم وغيره من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. يبقى عندنا أصل وتفريع على الأصل. الأصل إيه؟ أن من محظورات الإحرام في الجملة عدم النكاح. الخلاف أو الفرع على هذا الأصل حقيقة النكاح عند الفقهاء من خلال هذا اللفظ. هل لفظة النكاح هنا بتعني النكاح بالمعنى الكامل، ولا النكاح بالمعنى اللي هو الشرعي اللي بيتفرع عليه مسألة هل هو حقيقة في الوطء ولا حقيقة في العقد، ومجاز في الآخر ولا حقيقة فيهما ولا مجاز فيهما؟ دي مسألة طرحها علماء الفقه الإسلامي رحمهم الله تعالى في مسألة حقيقة النكاح، وهناخد المسألة دي في كتاب النكاح. يعني بعد ما نخلص إن شاء الله العبادات وندخل في المعاملات، هنمر على كتاب من كتب المعاملات المهمة، كتاب الأسرة، الخطوبة والنكاح والعقد والزواج والدخول والإلاء وعشرة النساء والطلاق لو انت ماشي على ورا كده لحد ما ربنا يتم علينا بخير إن شاء الله. فأول بحث باب النكاح هيقابلك هو النكاح معناه إيه شرعا، وما العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وهل هناك يحتمل المجاز في أحد المعنيين ولا لا، ولو بيحتمل المجاز أنهي يبقى حقيقة والتاني يبقى مجاز، لأن أنا عندي العقد تأتي به اللغة بمعنى النكاح، والوط اللي هو الجماع تأتي به اللغة بمعنى النكاح، يعني أنه فيهم المقصود شرعي، هل الاثنين حقيقة في الوطء والإيه والعقد معا، ولا حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟ بناء على ذلك ده سبب من أسباب الإشكال بين الجمهور وبين الحنفية في حقيقة قول النبي لا ينكح المحرم. هل لا ينكح معناها لا يجامع فقط؟ طبعا هو لا يجامع ده متفق عليه إن هو من محظورات الإحرام على المحرم بحج والعمرة زي ما مر علينا إن هو لا يجامع. طيب كتب الكتاب بقى اللي هو العقد، عقد الزواج، زوجني قبلت، أو الإشهاد عليه، أو الخطوبة اللي هي مقدمة لي فقط وأنا محرم بحج أو عمرة، هل هذا من المحظورات ولا لا؟ ده موضع الخلاف. فبيقول إشارة إلى سبب من أسباب الخلاف بين الجمهور والحنفية: تعارض الأدلة، التعارض الظاهر بين الأدلة، لأن في دليل بيقول إن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، فإذا تزوج وهو محرم مش ممكن تحمل أبدا على أنه وطأها وهو محرم، لأن ده موضع إيه حظر بالإجماع، فلم يبقى إلا المعنى الثاني إنه عقد عليها وهو محرم. فهنا بقى الحنفية قالوا طب ما هو النبي ولنا فيه الأسوة الحسنة عقد على ميمونة وهو محرم، والحديث صحيح، أو زي ما أنت شايف تزوج ميمونة وهو محرم، بقول رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان، يعني رواه الجماعة إلا ابن ماجة رحم الله الجميع، وده مصادم لمعنى أن ينكح أو ينكح بمعنى يعقد، ده كلام الإيه الحنفية. بقى أنا عندي إشكاليتين في سبب الخلاف. السبب الأول معنى النكاح حقيقة ومجازا، وفي أيهما يكون حقيقة وفي الآخر يكون مجازا، وده خلاف طويل قوي بين الفقهاء. الحاجة الثانية تعارض الأدلة، وده أقوى، تعارض الأدلة وده أقوى. قال: أما ما في الصحيحين، يعني مما يشغب على هذا الأصل أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، فقد عارضه، يبقى ده دليل غير سالم من معارض، عايز يقول ان ده دليل رقم اثنين، ان النبي تزوج ميمونة وهو محرم، هذا دليل غير سالم من معارض، يعني ما يقفش قصاد الدليل الاول اللي هو في النهي والمحظور لا ينكح المحرم ولا ينكح. تمام. طيب بيقول وغيره من حديث ميمونة ان النبي تزوجها وهو حلال، وما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي رافع أن رسول الله تزوج ميمونة حلالا. تمام. وده حديث في إسناده مقال يعني. وكان أبو رافع ده مولى رسول الله، وكان أبو رافع السفير بين رسول الله وبين ميمونة، وهما أبو رافع وميمونة أعرف بالقصة. يبقى أنا لما يحصل حادثة تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة بيرويها صحابي من وراء وراء زي ابن عباس ما كانش حاضر ولا شايف، وكان ايامها صغير لسه لم يبلغ، وحادثة مضادة تماما لنفس الواقعة، يعني بتروى رواية مختلفة تماما، صاحبة القصة والساعي بين رسول الله وصاحبتها بيروى عكس اللي قاله ابن عباس، يبقى الكلام هيقول ايه؟ لا، صاحب القصة اعلم بحاله. تمام. والبالغ اولى من الصغير، والاثنين اولى من واحد، يبقى يعتمد ايه عندنا؟ ان من محظورات النكاح الاحرام وبحج او عمره عقد النكاح زياده على الموضع المجمع عليه اللي هو الجماع، بدليل ولا يخطب، لان الانسان لما بيجي يخطب بيخطب للعقد ولا بيخطب للجماع؟ يعني بيقول انا جايب طالب ايد بنتك عشان اجامعها، ولا طالب ايد بنتك عشان اتجوزها اعقد عليها؟ مش حد بيروح داخل خبط لازق كده على طول، ما حدش لا يفعله عقل ابدا فضلا عن مسلم. يبقى الخطوبه دي خطوبه بين يدي العقد. تمام. ها، وده دليل واضح جدا على ان ذكر لفظتي ولا يخطب ان الكلام النكاح هنا معناه العقد مش حاجه تانية. قالوا على فرض صحه خبر ابن عباس ومطابقته للواقع، فلا يعارض الاحاديث المصرحه بالنهي، بل يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قرر الماتن في مؤلفاته ان فعله صلى الله عليه وسلم اذا خالف ما امر به الامه او نهاهم عنه يكون مختصا به. وده يعني وجه من وجوه التعامل مع الاحاديث اللي ظاهرها التعارض، ودي قاعدة عندي. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بشيء على عموم الامة، نهانا عن شيء على عموم الامة، وهو عمل العكس. اقرب محطة انزل فيها وريح دماغي من الزحمة دي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان الخصوصيات واردة في حقنا، مش بألف. ما هو انا هنعمل ايه؟ هو قال لنا اعملوا كلكم كذا، وراح هو عمل حاجة تانية. يبقى اقرب الكلام، هل النبي عصى ربه بمخالفته ما امر؟ حشاه صلى الله عليه وسلم. امال يبقى ايه؟ يبقى دي حاجه تخصه هو بقى، لان احنا عندنا نظائر كتيره في خصوصيات الفعل المخالف للقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال في حجة الله البالغة: اختار اهل الحجاز من الصحابة والتابعين والفقهاء ان السنة للمحرم الا ينكح ولا ينكح، واختار اهل العراق أنه يجوز، مش أنهي جوز، لا، هو في عمل المسافة غلط، يعني أنه ألف نون هاء مسافة وبعدين يه، راح عارف ألف نون هاء يه وبعدين مسافة، فراح يطلع بالشكل العجيب اللي انتوا شفتوه ده، ده خطأ كيبورد يعني خطأ كتابة. يقول: واختار أهل العراق أنه يجوز له ذلك، أهل العراق اللي هو أبو حنيفة وأصحابه من أئمة أهل الكوفة، ولا يخفى عليك أن الأخذ بالاحتياط أفضل. ده لو قلنا النساء أدلتهم سالمة وقوية يعني. وعلى الأول السر فيه أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة أكثر من الصيد، يعني حاجة الإنسان للنكاح عقدا ووطئا زي حاجته إلى الصيد ولا أكثر؟ ممكن يعيش عمره 100 سنة وما صلتش ولا مرة. إنما جمهور الناس لا يستغنون عن نكاح إما وطئا وإما عقدا، ده طبيعي في الحياة عشان الحياة تستمر. فالمقصود بالارتفاقات أمور المعاش يعني. يبقى بيقول هنا: والسر فيه، أي في إيه؟ في كونه محظورا، والسر فيه أن النكاح من الارتفاقات، يعني من أمور المعاش المطلوبة، أكثر من الصيد. تمام. فإذا جاء الحظر في الصيد يبقى النكاح من باب أولى، ده وجه الإيه. قال: ولا يقاس الإنشاء على الإبقاء. ولا يقاس الإنشاء، ده بيرد على حاجة، يا ترى إيه هي؟ قال لك دلوقتي الجماعة اللي هم الحنفية اللي قالوا إنه ما فيش مشكلة خالص إن الإنسان يعقد عقد نكاح أثناء الإحرام، إنما هو يمنع فقط من الجماع. ليه يا جماعة؟ قالوا أصلا لأن إحنا دلوقتي هنقيس الإنشاء على الإبقاء، يعني دلوقتي المحظور اللي حصل أثناء الحج أو أثناء العمرة بالإحرام على النكاح اللي هو أصلا كان قبل كده بيأثر في الإبقاء؟ يعني أنا لما أنا متجوز مراتي لما أحرم بينفسخ عقد النكاح بالإحرام ولا لا يؤثر في إبقاء استمرار العقد؟ قال لك خلاص زي ما أثرش في الإبقاء يبقى ما يأثرش في الإنشاء. وده إيه؟ قياس في مورد الدليل. هم قالوا زي ما اللي كاتب كتابه وبعدين أحرم، الإحرام ما بيبوظلوش على كتب الكتاب، ما بيفكهوش يعني، خلاص يبقى طالما هو ما أثرش في الإبقاء يبقى ما يأثرش في الإنشاء، يبقى اللي عايز ينشئ عقدا وهو محرم ينشئ. لهم كلام جميل، سؤال جميل ما جاوبش عليه، لكن دلوقتي ليه؟ لأنه مش مستاهل جواب، هذه مصادمة للنصوص، وكل إنسان يحسن أن يفعل هذا. فهنا بيقول ولا يقاس الإنشاء على الإبقاء، يعني ده رد على مين؟ رد على الحنفية في قياسهم، تمام؟ فيعني بهذا الرد على دليل الحنفية على جواز عقد النكاح للمحرم بقياسهم عدم تأثير الإحرام على إبقاء العقد، فيكون حكمه في الإنشاء كذلك. يبقى فرغها بقى من المحاضرة المرئية وخلاص وريح دماغك وديك فهمت القصة. وبيعلل بقول لأن الفرح والطرب إنما يكون في الابتداء. يعني واحد متجوز بقاله 20 سنة حاسس ان هو يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، هي هي لا فرق كتير جدا، اطيع الجواز اللي جوزوه، مفيش الفرحة اللي هي بتاعت ليلة العمر اللي بتاعت العقد، ان هو فجأة كده زوجني قبلت وقاعد مع ابوها، تمام؟ فهنا بيقول لان الفرح والطرب انما يكون في الابتداء، ولذلك يضرب بالعروس المثل في هذا الباب دون البقاء. يعني قول ولا اطيب من عروس، يعني عروسة متطيبة وفرحانة، إنما مش ولا أطيب من متزوجة. لا من متزوجة يا ما بقى عادي بالنسبة لها زي الأكل والشرب، ما فيش حاجة جديدة، إنما ليلة العمر لها معنى. فيقصد يقول لو حنقيس يبقى الإنشاء أولى مش الإبقاء، ده أنت تعكس، ده الإنشاء أولى بالمنع، لأن يبقى فيه فرحة وفيه طرب وفيه سرور أكتر جدا، والإحرام مبني على التذلل والتخشع والتقلل من أمور الدنيا، فمش عامل فرح يعني وأنا إيه وأنا محرم، تمام؟ طبعا ده مذهب جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، حرمة العقد والخطوبة أو الخطبة على المحرم، تمام؟ وبعض أئمة أهل العلم يصرح أنه هو حتى ولا يشهد ولا يكون وليا لامرأة في العقد، أدي معنى كلمة ولا ينكح، أنكح يعني أساعد غيري في النكاح، تمام؟ فكلمة ينكح دي مش معنى أنه يأذن لرجل بأنه يجامع أو لا يجامع، لا طبعا ملوش سلطان في القصة دي. هو دلوقتي هنا ينكح محرم يعني إيه؟ يعني هو إما يبقى ولي المرأة، إما يبقى شاهد، تمام؟ إما يبقى قابل الخطوبة، يموافق عليها، يطالب ليها، تمام كده؟ فهنا بيقول دلوقتي يبقى المذهب الجمهور أنه يحرم، ده اللي اختاره الشوكاني في المسألة، أنه يحرم عقد النكاح كما يحرم الجماع بالإجماع. قال ولا يقتل صيدا، فإن الله تعالى حرم على المحرم صيد البر ما دام حراما، يعني محرما. والمراد من الصيد عند الشافعي، يعني ايه صيد بقى؟ هو خد بالك ان الصيد كمحظور مجمع عليه، الصيد كمحظور صيد الحيوان الايه البري المأكول مجمع عليه في الجملة، يعني علماء مجمعين على ان من محظورات الإحرام صيد الايه صيد البر، تمام؟ هنا الإمام ابن قدامة في المغني بيقول لنا وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم، الحرم المكان نفسه يعني، فلو أنت محرم ما أنتش محرم صيد الحرم ده ممنوع طوالي، طب لو أنت محرم صيد الحرم وغيره ممنوع، فهمتوا الفرق بين الصورتين؟ يبقى المكان ده صيده حرام على أي إنسان محرم محل مش هتفرق معنا لقداسة المكان، تمام؟ طيب المحرم وانت طالع من هنا في صحراء سيناء ولا في صحراء السويس ولا صحراء سيناء ولا صحراء سفاجة وانت ماشي وعايز تصطاد وانت محرم، لا برضو ممنوع لقداسة الحال انت محرم، خلاص؟ فهنا بيقول اجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم، تمام؟ وابن حزم في مراتب الاجماع بيقول لنا واتفقوا على انه لا يحل للمحرم ان يتصيد فيقتل شيئا مما يؤكل من الصيد البري في الحرم ولا ما دام محرما، واجمعوا ان له ان يتصيد في البحر ما شاء من سمك، ها؟ لان ده موضع اجماع السمك يعني، خلاص كده؟ بيقول يبقى الصيد عند الشافعي، وده اول موضع من مواضع الخلاف حقيقة الصيد ايه هو بقى الصيد. بيقول الشافعي بيقول كل صيد مأكول بري، كل صيد مأكول يعني بيتاكل، يعني بيتاكل شرعا، يعني الشرع اذن في اكله او احله. قال فذبح الانعام ليس منه، يعني واحد جزار وذبح خروفه بيبيع للناس في الحرم ده ممنوع؟ لا، لان ده حيوان مستأنس، جايب جمل جايب بقرة جايب جاموس اعزك الله، بيعمل فراخ بيبط وز طيور العادية مستأنسة، هذا ليس من الصيد، هذا من الحيوان الانسي. ما هو الصيد بيبقى في الحيوان الوحشي، ها مش الوحشي اللي بياكل الناس، الوحشي غير المستأنس. يعني لان بعض الناس بيفهم من كلمة وحش او متوحش يعني ديناصور من اللي هو بيجي في الكرتون ده، لا كلمة وحشي يعني غير مستأنس البري يعني، تمام. فهنا بيقول فذبح الأنعام ليس منه، وكذا ما ليس بمأكول، وكذا الصيد البحري. خلاص. وعند أبي حنيفة غير المأكول قد يكون صيدا، وده توسيع لدائرة الحرام، توسيع لدائرة المحظور، لأن أنا لما أقتل حيوان غير مأكول يبقى صيد إزاي؟ ولكن ممكن يصطادوا لفرائه، ممكن يصطادوا علشان يستأنسوا يعمل بيه حاجة زي حصاد فهد علشان يصطاد بيه، عامل له خيه وعامل له مش عارف شبكه وبتاعه واخده. ما هو الصاد بيصطاد زي الكلب المدرب كده، الفهد بيصطاد زي الكلب المدرب بالظبط. فقال لك يبقى هو ممكن يصطاده لغير الاكل، فبناء عليه يبقى دايره المحظورات في باب الصيد عند ابي حنيفه اوسع ولا اقل من الشافعي؟ اوسع، لان دخل المأكول وغير المأكول. هنا بيقول من قتله، يعني الصيد بقى، من قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل، يحكم به ذو عدل لما ورد بذلك القرآن أو في القرآن الكريم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، أي فالواجب عليه جزاء إيه هو؟ مثل ما قتل من النعم، بما ما له مثل، يبقى المثلية فيما له مثل. خلاص، يعني انت بتصطاد حيوان، الحيوان ده ليه نظير او شبيه قريب من الحيوانات الانسية الاليفة او المستأنسة اللي بتتربى في البيوت من النعم. خلاص، انما في اشياء ملهاش مثل في ملهاش مثل في الحيوانات اللي هي الايه، الحيوانات اللي هي بهيمة الانعام. ما هو الجزاء محصور فين؟ انك تطلع من بهيمة الانعام اهو. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني بهيمة الأنعام، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. هل عدل الحيوان صياما ولا عدل الطعام صياما؟ موضع بين أهل العلم في الخلاف والنقاش في المسألة دي، تمام. ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. بقول هنا أقول ها هنا أمران، أحدهما اعتبار المماثلة، والثاني حكم العدلين. ظاهره أن العدلين إذا حكما بغير المماثل لم يلزم حكمهما، لأن ربنا بيقول المثل يحكم به ذو عدل، مش ذو العدل يحكموا باللي هم عايزينه، لا هو ربنا ادالهم حد يحكموا فيه. يبقى هنا بيقول ظاهره أن العدلين إذا حكما بغير المماثل لم يلزم حكمهما، لأنه قال يحكم به أي بالمماثل. وحق العدالة ألا يقع من صاحبها الحكم بغير المماثل إلا لغلط أو طرو شبهة، بأن المعتبر في المماثلة هو هذا الوصف دون هذا الوصف، والواقع بخلاف. ثم الظاهر أن العدلين إذا حكما بحكم في السلف لا يكون ذلك الحكم لازما للخلف، بل تحكيم العدلين ثابت عند كل حادثة تحدث في قتل الصيد. هنا هنقف مع وقف ابتداء عشان ناخد بالنا من الايه، من المسألة. بيقول هنا دلوقتي يعني ايه مثلية، ده هنسأله يعني ايه ان الحيوان مماثل للحيوان. ابن حزم قال قاعدة رائعة جدا جدا في المحلة حقيقة رحمه الله، وبيقول ايه فيها ما تكتبش لان انا مش كاتبها، انا هقولها لك بالمعنى كده. بيقول نظرنا فوجدنا ان الله عز وجل قد اوجب المثل في جزاء الصيد، ورأينا ان المثل لا يخلو من احد ثلاثة اوجه، اما ان يكون مثلا له من كل وجه، واما ان يكون مثلا له من وجه واحد، واما ان يكون مثلا له من اكثر من وجه. دي الاحتمالات الثلاثة، ما فيش رابع، يا كذا زي كذا بالضبط من كل وجه، يكاد زي كذا من وجه واحد، يكاد زي كذا من وجوه كثيرة، خلاص كده. طيب بقول فوجدنا أن الأول يستحيل أن يكون هو المراد في الآية، لأن مثل الحيوان من كل وجه هو عينه، فما ينفعش أنا لو اصطدت حمار وحشي يبقى الجزاء أن أنا الكفارة هو الحمار الوحشي اللي أنا اصطدته، يبقى إزاي بقى أنا عايزين حاجة زي ده، ما فيش حاجة زيه 100% ألا هو بس، مش حمار تاني، لا ده هو كمان يا راجل، قول حمار تاني. يبقى احنا وقعنا في محظور جديد، جيك حالها عماها، يعني انا عملت مشكلة مع حمار وحشي غير مستأنس، جيت اكفر وانت جايب واحد مثله بالظبط حمار وحشي غير مستأنس، بقى التاني عاوز له كمان ايه كده عليا اتنين، الحل اجيب اتنين لكل واحد برضو حمار وحشي، مش هنخلص، يبقى كده غرزة ملهاش طلوع ولا قائل به. تمام. طيب الوجه اللي هو من واحد بس، انه في مثلية بين كائنين من وجه واحد بس، قال وهذا لا قائل به أيضا، إذ لو كان ذلك كذلك لأجزأ في البقرة حبة قمح، ما هم في وجه شبه بالاثنين، ده بالعكس ده في أوجه كمان، إن ده مأكول وده مأكول وده موجود وده موجود وده مباح وده مباح وده مش عارف كذا وده في بلاد العرب وده في بلاد، هتلاقي لا لا لا مش ده طبعا. يبقى لم يبقى إلا الثالث فقط، هو المماثلة من وجوه كثيرة، فيبقى أقرب الحيوانات المستأنسة شبها بالحيوان البري هو اللي يبقى الإيه الجزاء. يا ترى إيه أقرب الحيوانات شبها للحمار الوحشي؟ الحيوانات المستأنسة المأكولة من بهيمة الأنعام، أو هتقول الحمار الأهلي، الحمار الأهلي مش مأكول. يبقى أقرب حاجة في مثل يقول لك إيه، مثلا فيه بدنة، فيه بدنة بقرة، أقرب حاجة للحمار واحد حاجة وزن كبير، أقرب حاجة ليه في الوزن والبقرة. تمام. النعامة حيوان أصلا بري مش مستأنس، ده الكلام ده مزارع النعام ده طلعنا اليومين دول، إنما النعامة البرية حيوان ضخم جدا. إيه أشبه حيوان في اللي هي ذوات الأربع من بهيمة الأنعام شبها بالنعامة؟ ما تقوليش ذكر بط يعني، لا ما ينفعش، ده مش من بهيمة الأنعام، يبقى الجمل، خلاص. وهكذا يبقى هي المسألة مماثلة على قدر ما نستطيع. في الضبع، صاد ضبعا أقرب حاجة ليه الكبش أو التيس، تيس الإيه، ما هو الكبش ده في الغنم اللي لها صوف، والتيس في الماعز اللي لها شعر، لأن في إخوة ما يعرفش يميز الغنم من الماعز. الأخ صدع دماغي مرة قول لي أنهي بس سأعرفهمش من بعض، أنت مش عارف الغنم من الماعز، أنت عايش فين يعني، انتوا مش فلاحين زينا؟ قال لي بس انا عمري ما لي علاقه خالص بالما، لا رحت غيط ولا شفت حاجه من دي، ما شوفهمش في الشارع. قال لي ايوه ما انا عارفهم في الجمله، انما مين ده ومين دي ما اعرفهمش، زي بتاع الفار والجبنه كده، واحد بيسال واحد بيقول له بتعرف الفار الذكر من الفار النتايه ازاي؟ قال انا بجيب حته جبنه رومي وبحطها له، اذا كلها يبقى ذكر، واذا كلتها تبقى نتاي كده كده عدتك رد كده. فالمهم يعني يبقى احنا هنا دلوقتي لم يبقى، عشان نحاسبه بقى في مسألة المثل دي احسن هو صدر فيها شوية. يبقى مسألة المثل لما نيجي نتكلم نقول هو مثل اقرب المشابهة من وجوه كثيرة، تمام، ومن ذوات الايه الاربع من بهيمة الانعام، فما ينفعش الطيور ولا الاسماك ولا الحبوب ولا الثمار ولا حاجة من دي مما تعطاه الادميون اكلا. تمام. يبقى دي نقطة. النقطة التانية ان احنا بنقول قضاء السلف الاول رضي الله تعالى عنهم ارضاهم بلا مخالف عبر الازمان ملزم. تمام. يبقى انت ازاي تقول لي يبقى كل مرة انصب محكمة، ده هو عايز في كل مرة لا تعهد الاثنين من البديع عودوا، ده ايه الله؟ طب ما انت يعني اخترع العجلة، ما هو خلاص الحكم ماضي، هو يعني الظبي الجبلي لما كان المثل بتاعه جدي بعد كده لما اتطور هيبقى ايه المثل بتاعه تريلا؟ ما هيفضل جدي برضه يعني مش هتتغير. يبقى ايه نظبط ايه فائدة ان انا اعمل الاشكال من اوله؟ ما فيش فائدة ولا فيه كبير فائدة. تمام. فاذا قضى السلف في ذلك بشيء فهم امثل الناس قضاء، واضح، امثل الناس قضاء، واضح الامر كده، وده من سلفيه الاستدلال في هذا الباب. مفيش بقى حاجه حيوان لسه طالع جديد واول مره حد يصطاده ومش عارف علماء الجيولوجيا بيقولوا، ما يبقى ده موضوع، تبقى هات له بقى نصبه جديده وقعدوا شوف الموضوع فيه. بيقول اذا تقرر لك هذا فاعلم ان جعل الظبي مشبها بالشاه دون التيس مخالف للمشاهد المحسوس. الظبي اللي هو الذكر يعني مشبها بالشاه اللي هي النعجة الأنثى دون التيس اللي هو ذكر الماعز، تمام. فهم السلف رضي الله تعالى عنه لما قضوا في الظبي بشاه، الشاه دي اسم يشمل الذكر والانثى والماعز والضأن، فالاشكالية اللي انت عاملها مش واردة اصلا. تمام، لما يقضوا بشاه، الشاه بيشمل تشمل الخراف والنعاج وتشمل التيوس والماعز، خدت بالك ازاي؟ فانت ما تعملش نص ما تقولش لا ظبي يبقى شاه نعجة بصوف، ما حدش قال كده، قال شاه، والشاه تصدق على هذه الأربعة. تمام، فانت ما تعملش إشكالية من لا إشكالية. بيقول إذا تقرر لك هذا فاعلم أن جعل الظبي مشبها بالشاة دون التيس مخالف للواقع المحسوس أو للمشاهد المحسوس، فإن الظبي يشبه التيس في غالب ذاته وصفاته، ولا مشابهة بينه وبين الشاه في غالب ذاته وصفاته. وكذلك الحمامة فإنها لا تشبه الشاة في شيء من الأوصاف، لكن هو ده قضاء السلف الأول، هما قضوا في الحمامة حمام الحرم بشاه، لكن ده قضاء لبعضهم، قضاء لبعضهم، فالحتة دي واسعة شوية. يبقى هنقول لا مثل من بهيمة الأنعام للحمامة، ده لو عايز تعترض. تمام، لكن قضاء الأولين رضي الله تعالى عنهم أرضاهم في زمن السلف بأن في الحمامة جفرة اللي هي الصغيرة يعني بتاعت 4-6 شهور كده في الماعز. تمام، يقول لا تشبه الشاة في شيء من الأوصاف، وكذلك سائر الطيور ليس بمشابه للشاة في شيء. وإذا صح عن بعض السلف أنه حكم في شيء منها بشاه فذلك غير لازم لنا، لما عرفت أن حكم العدلين لابد أن يكون بالمثل كما صرح به القرآن. وإحنا نرجع برضو نفكرك ونقول لك أن المثل هو أقرب بهيمة الأنعام شبها بهذا الحيوان البري المأكول، خلاص. وقضاء السلف خير من قضاء الخلف في مثل هذه المسألة، تمام كده. بيقول ولا يأكل ما صاده غيره، ده محظور تاني، يعني أنا مش هصطاد بس واحد غيري محرم اصطاد وحيديني أنا وأنا محرم أكل، لا ما أكلش. ولا يأكل ما صاده غيره، لحديث الصعب بن جثامة في الصحيحين وغيرهما أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، دي أماكن كلها تمام، موضع قرب الجحفة زي ما بيقول، فرده النبي عليه صلى الله عليه وسلم، فلما رأى في وجهه إنه زعل يعني كأن النبي حرج وكده وهو كان نفسه أن النبي يقبل هديته، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني ما فيش منع خالص منعنا غير النسك اللي احنا فيه بس، انما احنا انت حبيبنا ونقبل ضيافتك وما فيش اشكال والامر مش صعب عليك. قال واخرج مسلم نحوه من حديث زيد بن ارقم في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي قتادة ان النبي اكل من صيده، من صيد ابي قتادة الذي صاده وهو حلال. ابو قتادة ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا كده في يوم الحديبية، أبو قتادة لا عفوا ده كان النبي محرم وخلاص داخل قصد البيت، وأبو قتادة داخل معاهم وجاوز المنقط وما هوش محرم مش راح يعتمر ماشي معهم وخلاص، فلقيهم فصاد وهو حلال صيدا من خارج الحرم بريا مأكولا محرم على المحرمين، لكن هو صاد لنفسه. تمام، ثم أهدى للنبي منه فقبل النبي الهدية صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عندي فرق في الحالتين، أنا ما صادش ولا آكل ما صيد لي وأنا محرم، خلاص. طيب لكن أنا آكل ما صيد من الصيد المحرم علي إذا صاده غير محرم لنفسه ثم أهدى إلي، خلاص كده، يعني هو صيد لنفسه وعزمني تعالى كل معانا مش أكل معكم، خلاص أنا مش صيده لي أنا أو لمحرم غيري يعني. قال أن النبي أكل من صيده أي من صيد أبي قتادة الذي صاده وهو أي وأبو قتادة حلال، وكان النبي محرما فأكل النبي عضد حمار الوحش الذي صاده، ما هو قتادة صاد إيه؟ صاد حمار وحش. تمام، فسلخوه ذبحوه قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم الإيه العضد اللي هو الذراع يعني الموزة، تمام كده. وجمع بين حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة المتفق عليه أو جمع بأنه إنما امتنع من أكل صيد الصعب لكونه صاده لأجله، وأكل من صيد أبي قتادة لكونه لم يصده لأجله. فلو كان صيد الحلال حراما على المحرم مطلقا يعني لما أكل منه صلى الله عليه وسلم. وقرر الصحابة على الأكل منه، يعني عشان ما تبقاش المسألة خاصة بالنبي، لا ده ساب الصحابة المحرمين هم كمان يأكلوا معه، وأقرهم على ذلك. ينفع قرره. وقرر الصحابة على الأكل منه، أو أقر الصحابة على الأكل منه عشان عمرها ما يزعلش. فهذا يدل على جواز أكل المحرم لصيد الحلال، ويدل على ذلك أيضا حديث جابر ابن عبد الله عند أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبياقي، أن النبي قال صلى الله عليه وسلم يعني صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، لكن ده ضعيف ويغني عنه قصة أبي قتادة اللي فوق. قال هذا الحديث وإن كان فيه مقال فهو لا يقدح في انتهاضه للاستدلال، وهو نص في الفرق باعتبار القصد وعدمه. تمام. طيب النقطة التاسعة مما ذكره في المحظورات، قال إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله وقد مر. قال ولا بد من ضبط الصيد، فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله وقد يقتل ما لا يريد أكله، وإنما يريد به التمرن بالاصطياد، وقد يقتل ويريد أن يدفع شره عنه أو عن أبناء جنسه، وقد يذبح بهيمة الأنعام. فأيها الصيد، نماذج كتيرة هي، يبقى أنا هصطاد عشان أنا طالع أتمرن، برمي السهم كده فرح جاي فأرنب بري، خلاص يا جماعة أنا نشيل، بس أنا مش عايز الأرنب، أنا بصيد وخلاص. ده بقول دي صورة، يريد التمرن بالاصطياد، وقد يقتل ويريد دفع شره عنه، كأن يكون الصيد المتوحش ها بيهاجم وعمال يدفعه مش راضي يندفع لحد ما قتل ومات. ها طب هو قتل ده كده، يبقى انا كده وقعت في المحظور، وهذا من جملة الصيد المحرم علي. وقد يذبح بهيمة الانعام، يعني انا معايا ذبائح واخد حيوانات صحية اذبحها لاكلي، وليست ايه، وليست حيوانا بريا او متوحشا، هي حيوانات مستأنس، واخد شوية فراخ صحيين واخد شوية حمام صحيين، ساحب جمل معاه ولا بقرة معاه لنفسه يبقى يأكل بها هو واصحابه فذبحها. تمام. يقول فأيه الصيد، فأخبر صلى الله عليه وسلم ان المحرم منه ما ان المحرم منه ما صاده المحرم او صيد لاجله، وما لم يكن كذلك فانه حلال. يعني عايز يقولك يبقى خلاص الموضوع، ما صاده المحرم او صيد لاجل المحرم هو ده الممنوع، غير كده ما فيش اشكال خلاص. طيب يعني عايز تقول ان صورة ان هو بيتمرن فقتل صيدا بريا وما اقصدش به انه يصطاد ياكله، القصد ده مؤثر؟ لا، كلام عامة اهل العلم على عدم هذا الاعتبار فيما اعلم، والله تعالى اعلم. طيب كما اخرجه ابو داود اللي هو من حديث جابر قال رسول الله صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه او يصد لكم، مش او يصادكم، اي او يصد لكم. قال فما ورد من الاحاديث في ذلك تحريما وتحليلا حمل على ذلك التفصيل مش التفضيل. طيب خلاص، بقول يعضد بضم الياء واسكان العين وفتح الضاد، يعضد يعني يفعل. مش عندنا في الكتاب معانا في التحقيق تعليق الشيخ شاكر رحمه الله، قال بضم الياء وفتح العين واسكان الضاد، وفتح الضاد عفوا اسكان العين، يبقى يعضد. ولا يعضد من شجر الحرم الا الاذخر. لا، هو برضو الكلام ده ليه وجه بفتح الياء. تمام، عشان كده انا كنت عايز زينة الفعل لوحده، يعني الفعل عضد ده بابه ايه؟ شوف لي مختار الصحاح كده اكتب عضد. تمام، عشان مختار الصحاح سريع هيجيب لنا النتيجة بسرعة. اصل كده الشيخ بناها للمجهول، ولا يعضد من شجر الحرم الا الاذخر، لكن هو بيتكلم على المبني المعلوم من اول الكلام. ما انا بقول ايه، ولا ينكح ولا يقتل ولا يأكل، يبقى هو ولا يفعل، عايزين ضبطها بقى. يبقى اللي في الكتاب هنا اضبط من اللي الشيخ شاكر قاله تحت، لان انت مستصحب المتن من اوله لاخره على ايه، على ما سمي فاعله مش على ما لم يسمى فاعله، يعني المبني للمعلوم مش المبني للمجهول. طب ماشي، اما تشوف ادينا رد في عضدة بالمعنى اللي هي قطع الشجرة يعني. يقول لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال قال رسول الله يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لا بد له منه فإنه للقيون والبيوت. للقيون يعني بنعمل حطب للحدادين وهم يعني صناعتهم في الحدادة بيستخدموا كتير فبياخدوا الخشب بتاعه يحرقوا بيه يعني عشان يولعوا بيه الخشب التاني خفيف زي البوص كده عندنا تمام. ولبيوتهم بيسقفوا بيه بيعرشوا بيه البيوت من فوق أشبه بالبوص تمام. نبات كثير الورق خفيف سهل الاشتعال يعني بيديه ريحة طيبة بياخدوا الورق بتاعه حطوه في القبور برضو للموتى ونحو هذا الأمر يمنع الرائحة الكريهة تسقب بيه البيوت يعني ايه يعني يعمل زي شرارة الاشتعال كده في كير الحداد. فقال النبي إلا الإذخر وأخرجا نحوه من حديث أبي هريرة. هنا بنقول كلام للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بينقل كلام الحافظ ابن المنذر رحمه الله. أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم وإباحة أخذ الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين. أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم البر بقى اللي هو ربنا خلقه تمام اللي هو من غير زارع ده. يبقى الكلام على إيه؟ مش أي شجرة في مكة ممنوع تيجي ناحيتها لا الشجر البري تمام. انما الشجر الناس عاملين شجر زينه في الشوارع زي اللي عندنا الفيكس وما الكلام الفاضي ده تمام او رايحين الناس حاطينها ورود او زرع في خيطان او شجر الثمار الناس زرعاها فاكهه وحاجات شكل كده لا مش ده المقصود. المقصود هنا في شجر الحرم البري اللي هو يعني استنبته رب العالمين او انبته رب العالمين سبحانه وتعالى تمام. قال ويجوز له قتل الفواسق الخمس لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما قالت أمر رسول الله بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الغراب بالغين والحدأة الحداية يعني والعقرب والفأرة والكلب العقور تمام. قال وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر قال رسول الله خمس من الدواب ليس في قتلهن جناح. وفي مسلم من حديث ابن عمر زيادة الحية مش الحلية الحية ودي رواية لمسلم. وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد بإسناد فيه ليث ابن أبي سليم. يبقى أنت عندك هنا في المنصوص عليه الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور والحية يبقوا ست تمام. وسميت فواسق لأنها عادية بطبعها مفسدة بطبعها يعني هي تخرج للإفساد وأصل الفسوق الخروج. يقال فسقت الرطبة يعني خرجت من قشرتها والمقصود أن الحيوانات دي تطلع من عشها تؤذي كده هي خرجت لذلك فسميت بالفواسق. قال البغوي رحمه الله تعالى اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان المذكورة في الخبر ولا شيء عليه في قتلها. وقاس الشافعي عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه فقال لا فدية على من قتلها في الإحرام في الإحرام أو الحرم في الإحرام أو الحرم في الإحرام اللي هو الحالة اللي هو متلبس بها سواء كان في أرض الحرم أو بره أو في الحرم البقعة المكانية المعروفة. يعني بقول لك لو أنت دلوقتي محرم بحج أو عمرة وطالع من بيتك محرم طول ما انت لابس الاحرام وناوي العمره او ناوي الحج متلبس بالاحرام ممنوع من صيد البر في اي حته في العالم طول ما انت ماشي انما ماذون لك بصيد البحر بس في اي حته في العالم برضو. لما تخش الحرم حتى لو انت حلال ممنوع من صيد ايه طير الحرم او حيوان الحرم البري الماكول. طبعا طالما لا احرمت انا بقول لو احرمت انما انت ما احرمتش ما هو ممكن يحرم قبل النقاط تلبس بالإحرام خلاص كده بقى عليه المحظورات شغالة جزاكم الله خير. فهنا بنقول دلوقتي فائدة أيضا بيذكرها الإمام الحافظ ابن حزم رحمه الله يقول وأجمعوا على أن المحرم يقتل ما عدا عليه من الكلاب الكبار. عدا عليه يعني اعتدى يعني وأجمعوا على أن المحرم يقتل ما عدا عليه من الكلاب الكبار والحديان الكبار جمع حداية يعني أو حدأة أو حدأة وأنه لا جزاء عليه فيما قتله من ذلك. قال وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة في الحرمة على المحرم وغير المحرم. يعني هنا دلوقتي حرم مكة وحرم المدينة شجر ممنوع يتقطع الشجر البري اللي ربنا خلقه من غير استنبات آدمي. وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة لحديث علي قال قال رسول الله المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. تمام، يعني من أول هنا لحد هنا قد الشوية دول يعني. تمام، لأن بعض أهل العلم بيقول لك أصلا لما تيجي تنظر في جغرافيا المدينة مش أولها عير وآخرها ثور، لأن الجبلين دول مش موجودين فيها. ده جبل ثور كان فين؟ اللي كان النبي بيتحنث فيه في مكة. تمام، وعير برضه في مكة. فالعلماء قالوا قال يعني قد كده يعني، كما بيقول إيه إن حي حوضي ما بين مكة وأيلة، مش هو في الحتة دي في الأرض، لا ده هو في السماء. تمام، فهو بيقول قد المسافة دي كده يعني. فالنبي بكأنه بيرسم خريطة الجغرافيا الحرم المدني، بيقول المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وهو في الصحيحين وغيرهما قال وفي الصحيحين أيضا من حديث عباد بن تميم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وفي الباب أحاديث وفي الصحيحين وغيرهما من أو عن جماعة من الصحابة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وطيب ثراه وردت السنة الصريحة ردت السنة الصريحة المحكمة التي رواها 24 صحابيا في أن المدينة حرم يحرم صيدها، وادعوا أن ذلك خلاف الأصول. وادعوا أو دعوة ردت بدعوة، لا ردت، ردت السنة الصحيحة المحكمة التي رواها 24 صحابيا في أن المدينة حرم يحرم صيدها بدعوى أن ذلك خلاف الأصول وبدعوى معارضتها بالمتشابه من قوله يا أبا عمير ما فعل النغير. تمام، يعني بقول دلوقتي الدليل واضح جدا جدا، المدينة حرم، اللهم إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وده رواه 24 صحابيا يعني متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. جي بعض الناس قالك لا لا لا لا، ده ما فيش إشكالية خالص في صيد المدينة، بدليل حديث النبي لما راح يزور أخو أنس في العصفور بتاعه لما مات وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير ده طائر بري، فكون إن أخو أنس بيلعب بطائر بري يبقى صيد له أو اصطاده منين؟ من المدينة، مش هيجي له من آخر الدنيا يعني، عايل يلعب بعصفورة يقول له عصفورة مثلا من جزر القمر، لا جايبينها له يعني من الشارع. يبقى هنا معنى كده إن ده طائر بري وإيه وامسك، وده نوع من الصيد. قال له طب ده بالله عليك يعني ده ترد به الاحاديث الصحاح الصراح اللي رواها 24 صحابيا بمثل هذا المتشابه الذي يحتمل معاني؟ بل ويا لله العجب، اي الاصول التي خالفتها هذه السنن وهي من اعظم الاصول، فهل رد حديث ابي عمير لمخالفته لهذه الاصول؟ ونحن نقول معاذ الله ان نرد لرسول الله سنة صحيحة غير معلومة النسخ ابدا. وحديث أبي عمير يحتمل 4 أوجه قد ذهب إلى كل منها طائف. يعني العلماء لما لقوا حديث أبي عمير ده الزغنون اللي بيلعب بالعصفورة قالوا أكيد في حل يعني عشان ما يصدمش الأصول المعتمدة في تحريم صيد الإيه؟ المدينة. العلماء استرفوا إزاي في حديث أبي عمير يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قالوا بعضهم قال أن يكون متقدما على أحاديث تحريم المدينة فيكون منسوخا. طيب الثاني أن يكون متأخرا عنها فيكون ناسخا. الثالث أن يكون النغير مما صيد من خارج المدينة ثم أدخل المدينة كما هو الغالب من الصيود. الرابع أن يكون رخصة لذلك الصغير دون غيره كما رخص لأبي بردة في التضحية بالعناق اللي هي دون السن. يعني أبو بردة بن نيار خال البراء ابن مالك، لما النبي قال من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، قال له أنا ما عادش عندي، اللي كانت عندي ذبحتها قبل الصلاة، قال له ما ينفعش لا تجزئ، قال فإن عندي عناق هي خير من شاتي لحم، يعني حاجة صغيرة بس أدي 2 كبار في السن، قال اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك. عشان الفتاوى الجزارين اللي هتجيلكوا كل سنة يقولك لا أصل ده متقرش أحسن، ده لحم ومش عارف إيه، أصل زمان كانوا بياكلوا في الجبل بياكلوا قش وحطب، إنما ده معلوف ومتسمن، فده ابن 8 شهور وعجالي حاجة تعمل 400 كيلو لحمة إن شاء الله يعمل 400 طن، هذا غير مجزئ. النبي بيقول لا تذبحه إلا مسنة. لا تذبح إلا مسنة إلا بالغة، ودي أسنان للبلوغ مش للوزن، تمام؟ طيب، فهنا بقول كما رخص لأبي بردة في التضحية بالعناق دون غيره فهو متشابه كما ترى، فكيف يجعل أصلا يقدم على تلك النصوص الكثيرة المحكمة التي لا تحتمل إلا وجها واحدا؟ هي وجها واحدا. بقول إلا أن من قطع شجره، حرم المدينة يعني، أو خبطه، قطع الشجرة أو الخبط، وده نوع من الشجر برضو، تمام؟ من قطع شجره أو خبطه، تمام، كان سلبه حلالا لمن وجده. يعني هينعمل فيه إيه؟ واحد في المدينة عمال يقطع شجر المدينة البري، أو يقطع خبط المدينة البري، أو بيخبط على الشجر بالعصا كده، ينزل ورق الغنم بتاعته من البري، يتمسك رن علقة محترمة وياخدوا هدوم وسيبوا ملط. هذا السلب كأنه يتعامل كقتيلة. بقول لحديث سعد بن أبي وقاص أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه. يبقى كلمة خبطه ده فعل ماضي، إن هو الخبط اللي هو يضرب على الشجرة كده ينزل ورق، لأن الغنم ما بتطولش فوق في العالي. وجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد، طبعا العبد روح لهم ملط، فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. وهذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم. وفي لفظ لأحمد وأبي داود والحاكم وصححه يعني الحاكم أن رسول الله قال: من رأيتموه يصيد فيه، أي في حرم المدينة، شيئا فلكم سلبه. السلب يعني إيه؟ مقتنياته الشخصية، لا هدومه. أقول هنا الشيخ صديق حسن خان تابع للشوكاني: عندي أنه لا يجب على من قتل صيدا أو قطع شجرا من حرم المدينة لا جزاء ولا قيمة، بل يأثم فقط، ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخذ سلبه، ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شيء إلا مجرد الإثم. يبقى لأن بعض العلماء قضى بأن الشجر في فدية هو كمان، لكن ده ليس فيه نص يعني إيه يتوقف عنده، ولا أجمع يرفع النزاع، فهو بيرى أن قطع الشجر محظور بس ملوش مقابل، قطع الشجر البري أو خبطه فأسقط ورقة محظور بس ملوش مقابل. فهنا بيقوله: وأرى أو عندي أنه لا يجب على من قتل صيدا أو قطع شجرا من حرم المدينة لا جزاء ولا قيمة، بل يأثم فقط، ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخذ سلبه، ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره إلا مجرد الإثم. ده واحد مش محرم واصطاد، عليه فدية؟ لا، ده في المحرم، لأن النص جاء في المحرم. وأما من كان محرما فعليه الجزاء الذي ذكره الله إذا قتل صيدا وليس عليه شيء، شيء منه، لعدم ورود دليل تقوم به الحجة، وليس عليه شيء منه، مش مكة، ممكن مثله أو منه، وليس عليه شيء مثله، لعدم ورود دليل تقوم به الحجة. وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة، لم يصح. وما يروى عن السلف في ذلك لا حجة فيه، إن فتاوى مجرد عن إسناد شرعي وليست إجماعا. يبقى الدوحة الكبيرة، الشجرة الكبيرة يعني، إذا قطعت من أصلها تشالت من عوش الأرض فيها بقرة. قال: والحاصل أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر وبين وجوب الجزاء والقيمة، بل النهي يفيد بحقيقته التحريم، والجزاء والقيمة لا يجبان، لا يجبان، معلش الكتاب في تصحيفات كثيرة شوية بس سهلة يعني، لا يجبان إلا بدليل، ولم يرد دليل إلا قول الله: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وليس فيها إلا ذكر الجزاء فقط، فلا يجب غيره. قال: ويحرم صيد وج، وهذا اسم واد بالطائف، وشجره لحديث الزبير أن النبي قال إن صيد وج وعضاهه، العضاه اللي هي الايه الشجر الايه الذي له شوك كثير، ما كاتبه هنا بقول بكسر العين العضاه، وهو كل شجر يعظم وله شوك، إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله عز وجل، لكن الحديث ضعيف. بول صححه يعني الشافعي رحمه الله تعالى وحسنه المنذري، شيخ الألباني ضعفه في بحث له. قال وأخرج أبو داود من حديث الزبير بن العوام بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد وج محرم، وحسنه الترمذي وصححه الشافعي رحمه الله. تمام، هنا الشيخ في التعليق بقول هذا خطأ، فالحديث لم يرويه الترمذي ولا نقل عن أحد تحسينه فيما علمته، وراجع كلام الشيخ هناك وتضعيفه للحديث. قال وقد ذهب إلى ما في الحديث الشافعي وهو الحق، ولم يأتي من قدح في الحديث بما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوته التكليف بما تضمنه. تمام، والحديث أصلا مش موجود خالص. تمام، طيب كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة الأولى، هنكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.